الليلادي هنحكي قصة لأخين يملكوا من الثروة 70 فدان. الأخ الكبير كان اسمه ياسين، الأخ الأصغر اسمه حسين. حسين خلف ولد سماه جابر، أما ياسين بلغ سن 50 وكان مشتاقا إلى الخلف، فأراد المولى أن يتوج هذا الصبر وأهداه بأعظم هدية، ولد بن. فرفع بصره لسيده وقال: قل ندهت لك يا إله العرش ورضتني لما سألتك يا ربي، بالحب أهدتني وبعدت لي بنت وولد، وذا جذا صبري يلي معاك العطايا، رضيت الخلق ورضتني. من فرحته بأولاده وداهم عشان يتعلموا وسماهم زهرة ومروان، وراحوا لأولاد المدرسة عشان يعيشوا في حب الله وفي نور العلم، والعلم نور. بعد مدحي في النبي طه الأمين، بعد مدحي في النبي طه الأمين، أنا هحكي قصتي للكرام الحاضرين، بتحكي عن أخ أشقى ميسورين. ياسين ده كان سنه كبير على أخوه حسين. زوجتي ياسين ماتت وسابت له كمان بنت اسمها زهرة واخوها مروان. زوجتي ياسين ماتت وسابت له كمان بنت اسمها زهرة واخوها مروان. من بعد زوجته اهدى لولاده الحنان، من بعد زوجته اهدى لولاده الحنان، والدنيا خينا وقاه من غدر الزمان. مروان وزهرة كانوا الاتنين أولاد كرام، في المدرسة ناجحين كانوا شطار تمام، لكن أراد المولى يحرمهم أواه، والموت أراد يخطف أبوهم. يا سلام، احتضار الموت نادى على اخوه حسين، قالوا حسين يبكي وكان قلبه حزين. اوصيك على عيالي وبعدك وصني، اوصيك على عيالي وبعدك وصني، ومات ياسين وساب لأخوه اليتيمين. ترك لأخوه الأرض والمال كان حدا، من أجل يعطف على اليتامى اللي معاه. ترك لأخوه لأخوه الثروة والمال كان حدال من أجل يعطف عاليتامى اللي معاه. نسي حسين التقوى ووصية أخاه، نسي حسين التقوى وأمر الإله. هاني اليتيم مروان وهان زهرة معاه. نسي حسين العهد ووصية أخاه، هاني اليتيم مروان وهان زهرة معاه. بعد ما ماتت الأم ومات الأب وتركوا الأولاد لسنة ستة ابتدائي ولسه ما امتحنوش ولا أخذوا الابتدائية، ولكن أبوهم وصى عمهم علشان يرحمهم، ولكن العم طلع قاسي. هاني اليتيم مروان وهان زهرة معاه. بدأ يشغلهم، خليهم يسرحوا في الغيط مع جابر ابن عمهم. شافوا العذاب ألوان. مروان في ستة ابتدائي ولد فاهم والعلم بينور العقل. بص لعمه كده وقال له: ممكن اقول لك كلمتين يا عمي؟ قال له: قول. قال له: الدنيا في جناس لفعل الخير تلاقيهم، وناس تحب النبي والمدح بيشفيهم، وناس فقيره قوي وذكر الله بيغنيهم، وناس غلابة ولكن الأهل ظلموهم، وناس يتمى زينا لكن الأهل باعوهم، وناس غواجة الطمع والشر فض منهم، خدوا بالكم منهم يا ناس وبلاش تأمنوهم. لو كان ابويا موجود يا عمي ما كنتش عملت كده ابدا، لكن الناس بتخاف ما تختشيش، الخوف بالعين. تظلمنا ليه؟ لنا 35 فدان في ذمتك ولنا نص البيت. العم نزل عليه ضرب. العمي قاسي وبعد الاب بهدل جمويجم المدرسه في الغيط شغله. ظلم اليتامى وكل يوم كان بيضربهم، قالوا له من بعد ابونا تأذينا ليه يا عم حسين؟ وياما اطفال يتامى لكن المولى بنصره. علشان حسين كان بكره اخوه هاني اليتامى، بعد اخوه ضرب الولد واخته ظلمه، ودي اليتامى ملقوش حنان لما اشتكى له زادوا همه. ولد واولى زاد ولا نوم، ضرب اليتيم وسابه محروم. مسكينة زهرة واخوك مروان قالوا: يا عمي ما تظلمناش، من ارض ابونا ما تحرمناش، واصرف علينا ولا تسيبناش، واعمل معانا عمل انسان. اصرف علينا ولا تسيبناش، اصرف علينا ولا تسيبناش، واعمل معانا عمل

تعال نمشي في المولد نسمع كم مداح، ننسى الماضي بمدح الحبيب النبي. وهم ماشيين في الشوارع كانت الليلة كبيرة زحمة في دسوق كل المحافظات، واليتامى مسكين يدين بعض وماشيين. وإذا بهوجة من الشباب، في ناس بتروح الموالد علشان تحط النزور ولمقام البطل تزور، وناس رايحة تسرق وتنهب، وناس بتلف وتدور. داسوا الغلابة ناس وتفرقوا الطفلين، ضرب بلد النعيم مش عارفة خوجة فين. بتبكي على حظك وبس هتروح فين؟ انا في حماك يا الهي يا راحم المساكين. حام ماشيين تايهين، والمولد في جيجي كم فنان. فضلت تبكي في تسوق واخوها راح منها، بدأت تقول لجي يا زمن يا رضي تجيب مرك وتسقيني، والدنيا قاسية عليا وبنارها بتكويني، والعمي قاسي وبرا البيت بيرميني، من بعد اخويا ما راح مين اللي يقويني. سمعها راجل تقي وقال دمعك على عيني، انا حدور معاكي واشوف اخوكي فين، يمكن إلاج السما لطريقه يهديني. الله اكبر يا حج، يا حج احمد يا قدره، صلي على الحبيب. شيخ ده طاهر وابن حلال اسمه الحقيقي الحج بلال، قدر ظروفها وقام في الحال، يبحث معاها في كل مكان. الله اكبر يا حاج احمد. لما ياسد خد جماعه عاش في بيته ويا بنا، وزوجته فرحت بجواياه قلبها مليان ايمان. قالوا لها احنا مكان ابوك، قالوا لها احنا مكان ابوك، وكل ابن هنا اخوك، نحميك لن نسيه نوك. وعوضوها عن الحرمان، عوضوها عن الحرمان. الحاج بلال حلته من الدنيا بنت ما فيش غيرها اسمها وردة. قال يا بنتي يا وردة تعالي سليمة على زهرة، وحضن البنتين واعتبرهم أولاده، وحضن زهرة هي عند الرجل الطيب عايشة في النور، أكرمها أعطاها. بس اتني عشان أخوها وتقول زي أدوق الطعام ولا اللقمة تحلالي، واسيب اخويا الحنون وقدر الاخ ده غالي. انا صاروح فين ومن يعلم باحوالي غير الكريم ربنا هو اللي داري بيا عين نصيبي كده ابكي على الغالي. الله اكبر يا حاج احمد، صلاه النبي احسن. نسيبها عايشة عند الراجل الطيب الصالح ونشوف أخوها مروان راح فين. جه قدام باب سيدنا إبراهيم وأمنع سان وإذا براجل بصحيه بس راجل شكله يخوف والراجل ده رئيس عصابة بلم الأولاد المتشردين اللي في الموالي التايهين اللي من الأهل مقطوعين. قال له قوم يا ابني قوم أنت نايم هنا ليه؟ فصح الواد يقول له أنت لقيت أخت زهرة الحرامي من النباهة؟ قال له أختك عندي. قال له وديني. فين أختي؟ قال له المشوار بعيد تركب العربية دي. قال له ماله؟ ورئيس العصابة عايز ياخده يشغله حرامي. قال له هروح وياك. خدني معاك خدني معاك خدني معاك خدني معاك هروح وياك القاهرة راح اروح وياك رحت ديار بحر اروح وياك ونروحت طنطا اروح وياك صفت زرق راح اروح وياك كفر العقل اروح وياك المنصورة اروح وياك ونروحت طنطا اروح وياك ان كانت اختي زهرة حداد ان كانت اختي زهرة حداد وحياة نبينا تاخدني معاك. صلي على الحبيب. والحرامي جاب عربية قام مركب الولا. الواد ما يعرفش انه رايح ينضم الى شلة الشر. غمض عينيه وعمل انه نعسان هو راكب مع اهل الشر والطغيان. فعرف من كلامهم انهم حرامية ومشوا في الطريق. فالولا نادى على ربه مروان خدوج الحرامية وقالوا له مالك يا عنية انا عيشك عيشة هنية ونجيب لك اختك يا مروان رئيس العصابة يا مستمعي جاب تاكسي اجرة ومركبين مروان بيقول حنروح على فين قالوا له ما تخافش يا مروان الواد في سره نادى يا رب نجيني بقى من هذا الكرب انا بحبك اعظم حب نجيني من عمل الشيطان مانيش عايز ابقى حرامي واشوف نور النبي قدامي يا رب تمم اسلامي واعيش على هدي القران يتم ونادى على مولاه واستجاب الله لدعاه اتلخبط السواق وتاه نزل البحر وهم معاه وربنا انقذ مروان مروان. ساعة ما قال يا رب مش عايز ابقى حرامي وحب يبعد عن الطريق الحرام التاكسي نزل في قلب المية غرق اللصوص لكن ربنا انقذ مروان وعم على وش المية وعشان حكمة ربنا قدر اراد ربنا ينجيه ربنا اراد يحميه. ايه اللي حصل؟ راجل صياد بيصطاد راجل صياد بيصطاد شاف العمال بيغطس ويرب في المية طلع يجري ناحيته وشد الولد من على وش المية علشان أراد ربنا يحميه. أراد الله وحده في سماه يظهر للعالم أسراره وأراد الله وحده في سماه يظهر للعالم أسراره غرق الملاعين نزلهم في الطين في البحر غطسهم ويداروا والتاكسي اهو راح في البحر وطاح ولا حدش عارف اخباره. واراد الله وحده في سماه بعت الصياد ياخد بيده وجمد دجلك لينجج والعمر الصادر من سيده وقوام نجاه وقوام نجاه ولع دفاه أخدوا وياه روح وخبط على داره خبط على الباب ردوا الأحباب خبط على الباب ردوا الأحباب ردت عليه أم عياله زوجة الصياد زي المعتاد تكرم وتكتم أسرارها خدت الغلبان كده بالأحضان خدت الغلبان كده بالأحضان وهي ضمته وهي صغرها وبكل حنان وبكل أمان فتحت له قلب جمع ضرها خدت الولد قالت تعالى يا شاطر اسمك قال لها مروان ونادت الولية على أولاده ولد اسمه فتحي وبنت اسمها تحية تعالى يا فتحي تعالى يا تحية تحية كانت في الابتدائية تعالوا سلموا على الضيف وتلموا حواليه يقبلوه ويتحوه وأكرموا الولد والصياد قال له تتعلم ايه قال له عايز اكمل تعليمي العلم نور قال له انت كنت فيه قال له كنت في ستة ابتدائي بس العم حرمني من العلم قال له خلاص تروح مع تحية بنتي تتعلموا انتوا الاثنين سوا وده قوام ويا تحية وده قوام ويا تحية أخدوا سوالي ابتدائية نجحوا مية في المية والبت كانت طهرة نقية والقلب كان يعشق مروان رايحين سوا هو وهي عد ما خدوا الثانوي العام عايشين على هدي الإسلام لحد ما خدوا الثانوي العام عايشين على هدي الإسلام بيعشقوا خير الأنام وقلبهم بينور عمران عاشوا سوا على نور الله وبيعشقوا رسول الله محلى الرضا محلك محلى محلى التجلي مع الإيمان دخل الحقوق وبقى محامي وقال ده خفت آلامي والدنيا ضحكت قدامي وتملي يقرأ في القرآن لما أصبح محامي الناس تروح له يقدرها والكلمة عارف مقدرها ولا فيش قضية بيخسرها لأنه مؤمن بالرحمن ما فيش قضية بيخسرها لأن المحامي المؤمن عمره ما يخسر قضية بيقرأ في القرآن البيت خدت السنة والعام وقعدت في بيتها أما مروان دخل الحقوق بقى محامي الصياد هو ومراته قالوا نروح نزور ابننا كان الولد ساكن في محافظة دمنهور وأما أبوه في دسوق أبوه اللي نجاه ورباه الصياد كان اسمه معروف والشيخ معروف وزوجته أسمهان أخذوا فتح وتحية كمان وراحوا يزوروا الأستاذ مروان أول ما شافهم جايين من بعيد حياهم معاه زمايله قاعدين قالوا له جايين لك دول مين قوم يا عم قابل الفلاحين ولكن هو قال لهم تخيلوا على الفلاحين ده لولا الفلاح ما كانش ابو عمه ولا ابو منطلون ارتاح الفلاح اللي خلى كل الناس ترتاح اللي بعرقه جده بالكفاح عارفين دول مين دول الحبايب اللي راضوني دول الحبايب اللي راضوني اللي بحنانهم غمروني دول الحبايب اللي راضوني اللي بحنانهم غمروني طلي وشوفي يا عيوني انا قلبي فرحان وعمل لي غم أحلى الواجبة وعمل لي غم أحلى الواجبة قدم لهم أغلى الهدايا وقال لكم عندي حاجات مخصوص عشانكم بكل أمان هدية مني ما ترفضوهاش حكة هنية السنة من عاش هدية مني ما ترفضوهاش حكة هنية السنة من عاش اللي ما زارش ما يتهناش اللي ما زارش ما يتهناش يا بخت من زاري لعدنا هدية مني ما ترفضوهاش ما كسفش منهم قابلهم بالأحضان وقدم لهم الهدايا وقدم جواز السفر الولية ساعة ما شافت جواز السفر قالت ياللي زرعت الجميل يترد لك جميلين تعبك ما راحش هدر وحياتك حيل العين حنروح نزور النبي ونشاجد الحرمين ونشوف مقام الحبيب والقبة الخضراء ونقول له جينا الحما يا أشرف الثقلين يا نور النبي يا حاج عايز حاجة من عند الرسول يا مروان قال انتم ابائي يا امي يا ابوي يا ابا معروف ادعوا لي عند النبي ان ربنا رجع لي اخت زهر اللي مانيش عارفها فين كل واحد منا في وادي وراح الراجل يزور حضرة النبي قدام المقام قال يا رب رد كل غايب واجعل لكل مسلم في زيارة النبي نايب وتوب على العاصي وارحم العجوز واغفر للشايب وقف قدام باب الرسول وقعد يدعي ان ربنا يبعت زهرة المروان وما تم النداء عند الحبيب المصطفى هم في ارض الهادي نبينا والنور والاشواق والفرحة والفرحة عمت والنور كان ترياق انوار الهادي محمد جذبت الاشواق ده رسول الباري يا نبينا صفوة الخلاق والشكوى قبلت يا سادة عند رسول الله والدعاء عند محمد يقضى بإذن الله اللي معاه شكوى يقدمها هناك في أرض الله اللي نادي هناك على ربه يلقى المولى معاه يلقى المولى معاه تستجب دعواه النبي يا حاج عند الحبيب النبي هم هناك قالوا يا رب رجع زهرة المروان وهنا تمت المعجزة زهرة قاعدة مع مين؟ مع الحاج بلال الحاج بلال مات ومراته ماتت وبنت الحاج بلال حبت تتجوز قالت يا زهرة يلا يا زهرة فرقينا أنا وحبيبي لوحدينا امشي يا حلوة وفوتينا عايزين نعيش مع بعضينا يا أبو السلطانة يا عيني زهرة مشيت مسكينة في الدنيا تنعي على حالها ماشية تنعي على حالها بختها ومستقبلها لكن المولى أورى لها والأمر لله والإيمان النبي يا حاج صلي على الحبيب النبي يا مشت البنت العظمة يا حاج أحمد مشت في طريق الله راحت فين؟ أراد ربنا إنها تفضل ماشي وتترك دسوق بلد الحاج بلال وتوصل إلى دمنهور

تغرب في اللي كان. قال انت يا زهرة شريف نفسك حلوة وعفيفة ومؤدبة وبنت لطيفة أين عليك عندك إيمان. قولي يا شطرة. قالت هو اللي خدني بيته عشان يعتدي علي، ولما ضربته اتهمني هذا الاتهام. قال هذا كلامها صح، لكن انت كلامك مفيش شيء من واقع. حطوا الحديد في ايديه وعرفوا انه هو كذاب في اقواله، ما كانش متجوز وبيضحك على بنات الناس، وحددوا البنت جلسة. في يوم القضية راحت تحضر وعايز ربنا ينجيها من هذا الاتهام، ما معهاش محامي، وبالصدفة قاعدة في المحكمة قريب منها أخوها مروان بس مش عارفاه، ومن ناحية تانية جنبها ابن عمها جابر اللي كان بيظلمها، ابن عمها حسين اللي كان بيضربها وهي بتستنى قضيتها. وإذا القاعة كانت ملانة وحضرت الحكام، قضاه ومحاماه ومن القضايا كام، كل واحد قضية وعلى القضية كام، لكن زهرة قضية الواحد العلام. سمعت قضية، سمعت قضية وفيها حكم بالإعدام على شاب كان متهم بالقتل والإجرام، والمتهم ده جابر ابن عمها حسين اللي أكل مال الأيتام. شافت أوام مروان ابن عمه المحامي بشهامة هم وقام، أخد سيج القضية وكان حده إسلام، وقال سأصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عن من ظلمني، وده شرط في الإسلام. جاب له البراءة وجاب له شكري من الحكام. زهرة شافت الأستاذ اللي هي قاعدة قدام بيته بتبيع، قالت هو ده المحامي، وقام يدافع عن جابر ابن عمي. أنا بقول ده أخوي، أنا هسأله. راحت أوام قعدت جنبي تسمح بكلمة يا سيدنا البيت، أم قال يا شطرة طلبك إيه، وشاف دموعها ورقي ولان. قالت له إيه؟ يا بيج أنا عندي قضية، راح تتنده بعد شوية، اديني اسمك يا صبية. ادت له اسمها ولا عنوان، ساعة ما كتبت اسمها عم بص اخوها في وجهها وارتمى على صدرها. انا يا زهرة اخوك مروان. ونادوا على اللي اتهمها، اللي اتهمها وظلمها، بيومي واقف قدامها زهرة بريئة وانا الغلطان. زهرة بريئة وانا الغلطان. الاستاذ مروان، زهرة جيتيلي يا اختي، تعالي يا جابر تعالي. شايف ابن عمك اليتيم؟ وقال عشان تكون موعظة ويكون في علم الناس بأن ربك لوحده بإيديه مصير الناس، يا ما يتم بيسعده ويبقى أعلى الناس. نبينا أبوه مات وجوه في بطن أمه مولود يتم، والإله جعله شفيع للناس. وقام واخد أخته وابن عمه وقال له تعالى يا جابر، وجابر بيبكي ولا معلش يا زهرة انا ظلمتكم انا وابوي. جابر نداها وقال زهره يا بنت العم انا حق يبكي ونوح بدل الدموع دي دم. مروان ندى له يا ابن عمي بلاش تشيل الهم قولي بقى فين ابوك مشتاق انا للعم. اخد ابن عمه واخته وعلى العمارة رايحين فوجدوا مسكين بيقول لله وشايل الهم. من ده يا جابر قال ابويا فضحتنا معاك يا ابويا. مروان ده احسن من اخويا متعلم وحداه ايمان. عمه بكى والدمع انسان واقف حزين كده على الابواب. خدني حداك بقى بواب ده كل غلطه وليها حساب. مين ده يا جابر؟ قال له ابويا ده وصلت انت راخر يابا. واليتيم حضن عمه وابن عمه وحضن اخته. وعمه قال له ايه؟ قال له خدني حداك يا ابن اخويا اشتغل بواب واحكي يا واد قصتي للاعداء وللاحباب علشان يقولوا اللي اكل مال اليتامى اشتغل عندكم بواب. وقامت الافراح على طول واللي صبر حتمان حيو. يا بخت مين كان دينا مشهور بالمديح وانت بحيو. مدح الرسول بيهني الروح وداوي كل فؤاد مجروح. وانا جاي لكم صدري مشروح عاشق نبينا فجل عدنان وحي.